بسم الله في كل ابتداء، الصلاة والسلام على فيض رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد اليتيم الذي لا أب له يسانده، والمسكين الذي لا أم تحمل عليه، فمن مات أبوه فقد السند، ومن ماتت أمه فقد الحنان كله. لذلك أراد الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتمد على أبيه أو أمه، وإنما يكون اعتماده على واحد هو الله. صلاة وسلاما على من قال له الإله ويسألونك، صلاة وسلاما على من قال له الإله يستفتونك، صلاة وسلاما على من قال له الإله سبح، صلاة وسلاما على من قال له الإله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، صلاة وسلاما على من قال له الإله ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلاة وسلاما على من قال له الإله وإنك لعلى خلق عظيم، صلاة وسلاما على من قال له الإله ما ودعك ربك وما قلى، صلاة وسلاما على من قال له الإله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صلاة وسلاما على من قال له الإله والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، صلاة وسلاما على من قال له الإله نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم، ننقل لحضراتكم هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تكريما وتعظيما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها، والتي حزنت البشر على فراقها في الأرض، وسعدت وفرحت الملائكة وهي تزف إلى السماء. وخير ما نكرمها به القرآن الكريم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سبقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله، آيات بينات يتلوها علينا قال التعادل ذات والتلفزيون بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي وقارئ العالم الأول والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا

ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا تكتموا الشهادة ثم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماء الله يكرمك. حمد الحمد لله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء من يشاء كبير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إليه من كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسلك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

غزالة رايقة ومش عايز بهايق. الله يفتح عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا قتلنا بي وعف عما واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. واغفر لنا وارحمنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم. ايه الحلاوه دي؟ انت بتغيب تغيب بس لما بتطل بتغطي على الكل. اذكر الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك واعف عنا واغفر لنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدقت ربنا يا جمال القرآن. حدث عن جمال الله فيك وقل كل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. يا رب هذه ذنوبي في الورى قد كثرت وليس لي عمل في الحشر يجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصمته حب النبي التوحيد يصمته حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. تلاوة سعدنا بها استمتعنا بها. الله أسأل أن تقوم نورا يتقدر على هذه الروح الكريمة التي فاضت إلى ربنا. تلها علينا قارئ العالم الأول وقارئ الاتحاد الإذاعي والتلفزيون لجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي المقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة باسم الحاج شعبان أبو المعاطي إبراهيم أبو المعاطي وباسم الحاج مجدي شعبان إبراهيم أبو المعاطي وباسم الحاج أسامة شعبان إبراهيم أبو المعاطي وباسم الأستاذ إبراهيم شعبان إبراهيم أبو المعاطي وباسم الأستاذ محمد شعبان إبراهيم أبو المعاطي باسمهم جميعا نشكر كل من واسانا في تقديم واجب العزاء. ولا أنسى أن أشكر الوجهة المشرفة وصاحب الواجب في كل مكان سيد المستشار محمد حمدي الذي آثر على نفسه إلا أن يكون وسط أهله وزويه لمشارشتهم ومعاذرتهم والوقوف بجوارهم في مصابهم الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.